الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا. ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الكرام السادة الأبرار والعظام. وبعد فاعلموا فخير ما طرى به لسان ناطق وما جرى بنان كاتب به التوحيد لله رب الكون والتمجيد. وهذه أرجزة قصيرة في حجمها لكنها كبيرة في وصفها ولفظها والمعنى، تشرح أسماء الإله الحسنى. أقول فيها بعد بسم الله وراجيا توفيقه إلهي، مستغفرا الرب من التقصير ومستمدا فضله الكبير. سبحان ربي سالم من الغير، ولم يحط وهم به ولا فكر. أسماؤه الحسنى صفاته العلا في اللفظ والمعنى، تعالى ذو العلا. الله ربنا هو المعبود، حبا وتعظيما هو المقصود. من الإله لفظه مشتق، سبحانه هو الإله الحق. والرب ذو التربية العظيمة لخلقه بالنعم العميمة، السيد العظيم وهو المالك للأرض والسماء وما هنالك. رحمن فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته. وقيل رحمن جميع الخلق، واسم الرحيم خص أهل الحق. حي حياة بالكمال فاضلة، لا العد مسابق ولا يعرض له. نقص ولا نوم ولا فناء، لوجهه الدوام والبقاء. وقائم بذاته القيوم، لكل كائناته مقيم. وأول لا شيء كان قبله، السابق الأشياء فلا ابتدى له. وآخر لا شيء يبقى بعده، له البقاء بلا فناء وحده. وظاهر على جميع خلقه، لم يعلو خلق أبدا من فوقه. وباطن أدنى من الوريد، بعلمه وحفظه العتيد. هو العزيز لا يرام جانبه، من غالب الله فرب غالبه. ذو قوة فكل أمر قد قضى، يوقعه إن شاء بأرض أو فضى. وهو الحكيم كل أمر وضعه، في الكون والشرع إله موضعه. الملك المليك للأملاك، في الأرض والسماء وفي الأفلاك. سبحانه المالك في الحقيقة، لكل ما تملكه الخليقة. وطاهر معنى اسمه القدوس، من سوء ما يخطر في النفوس. وهو السلام واهب السلام، يعطيه من شاء من الأنام. وسالم قد جل عن نقص وعيب، المؤمن المأمون من ظلم وريب. ومؤمن مؤيد رسوله، بالآي تصديقا وإظهارا له. مهيمن يشهد فعل عبده، يرقبه في خيره وضده. مهيمن كذاك تعني السيطرة، تمكنا من خلقه ومقدرة. جبار العالي على الأكوان، ويقهر الخلق عظيم الشان. وقيل في معناه من يجبر، كسير قلب بالبلاء يصبر. ويجزل العطاء والثواب، بقدر ما نال من المصاب. متكبر جل على الخلائق، له الوحيد هذا الوصف لائق. وكبره له رداء حاجب، حيث العلو والكمال واجب. الخالق الخلاق فالتقدير، للخلق إيجادا له يصير. والبارئ الموجد للخلائق، من عدم بلا مثال سابق. مصور يخلق ما براه، جل على الشكل الذي يراه. ويطلق الخلق على التقدير كذا على الإيجاد والتصوير، وهو العلي الأعلى المتعالي سبحانه على العباد عالي بذاته وقهره والشان، علوه جاء بذي المعاني، وهو العظيم ربنا المبجل، فكل تعظيم له مؤصل من كبر والشأن واتساع كذا من التبجيل وارتفاع. مجيد الله فبالكمال أوصافه والخير في الفعال، والصمد السيد والشريف يقصده القوي والضعيف، في حاجة يصمد كل الخلق له، وقيل في معناه من لجوف له، وقيل معناه من السياق ما بعده، وقيل فيه الباقي، وهو الكبير جل في علاه قدرا وذاتا ما لنا إلا هو، وربنا الغفار للذنوب وهو الغفور ساتر العيوب، فيغفر الذنب بمعنى يستره تجاوزا منه فلا يعتبره، هذا ومن أسمائه العفو، وهو كريم الصفح والمرجو، بمحوه الذنوب والمعاصي عن كل عبد مذنب وعاصي، وربنا ذو القوة القوي بفرض ما أراده حري، بقول كن يحصل ما يريد عن أمره المخلوق لا يحيد، القادر المقتدر القدير، فكل ما قدره يصير، وكل شيء عنده يسير، وما عليه ربنا عسير، وربنا السميع للأصوات جميعها في الجهر والإخفات، ثم السميع جل في علاه هو المجيب كل من دعاه، وربنا البصير بالأشياء يرى جميعها على السواء، ما كان منها في النهار ساربا أو كان في جنح الظلام هاربا، ثم البصير وهو ذو البصيرة بباطن الأشياء وذي يسيرة، وهو العليم لا يزال عالما بخلقه، يعلم ما كان وما يكون من عباده يكتبه، ولو صغيرا ربنا يحسبه، وعالم للغيب والشهادة، وما بصدر العبد من إرادة، هو الحليم ربنا يؤجل عقوبة العبد فلا يعجل، كذا ولولا حلم ربنا بنا أهلكنا جميعنا بظلمنا، وهو الحميد ربنا المحمود بكل فضل سبغ يجود، ويحمد الرب على كماله حيث له الجلال مع جماله، وهو الخبير يعلم الخفية من باطن الأمور والجلية، وهو المتين بطشه شديد لا تعبا يخشى ولا يبيد، وهو الغني ربنا بذاته يحتاجه جميع مخلوقاته، تواب الله على العبيد يقبل توبهم بلا تحديد، يهديهم من فضله للتوبة فيغفر الذنب ويمحو الحوبة، هو الرقيب ربنا يشهد ما يصدره العباد من فعل وما تكنه الصدور من خير وشرهم بحفظ الله من كل ضرر، كذا الحفيظ يعلم الأحوال فيجمع الأقوال والأفعال، وحافظ جل لمن والاه بفضله من كيد من عاداه، شهيد الله فلا يغيب في كل شأن حاضر الرقيب، وهو اللطيف يعلم الخوافي للمتقين ناصر وكافي، يرزقهم من حيث لم يحتسبوا أسباب رزق حيث لم يكتسبوا، الأحد الواحد لا شريك له معبودنا وربنا والملك له بلا نظير أو مكاف أبدا، له الكمال واحدا منفردا، والوتر معناه كما معنى الأحد، ليس له صاحبة ولا ولد، وهو القريب ربنا ما أكرمه قربا يعم خلقه ما أعظمه، قرب إحاطة وقرب قدرة، وخص حزبه بقرب نصرة، هذا ومن أسمائه المجيب لكل داع ربنا يجيب وهو الودود ربنا المحبوب قد ملئت من حبه القلوب وقيل فيه من يحب عبده فيرزق القبول والمودة الشاكر الله هو الشكور بفضله تضاعف الأجور يعطي عطاء ربنا لا حد له على القليل وهو من وفق له وهو الكريم الأكرم الإله يجود بالخير لمن دعاه كريم ذات وكريم فعل فهو الشريف ربنا ذو الفضل وهو الولي ربنا والمولى أمر جميع خلقه تولى ولاية شاملة قهرية تعني شؤون خلقه الكونية للمؤمنين عنده ولاية تخصهم بالنصر والعناية وربنا الحسيب وهو الكافي من كل شر ظاهر وخافي وقيل في معناه من يحاسب من شاء بالأعمال والمكاسب وفسر المقيت بالقدير وقيل من يقوم بالتدبير وبالحفيظ بعضهم قد فسره وبالشهيد غيرهم قد قرره وبالحسيب ثم من يقوت عباده والرزق لا يفوت والقاهر القهار من أسمائه فربنا العزيز في عليائه يقهرنا يمضي علينا أمره فلم نجاوز حكمه وقهره وهو الرؤوف ربنا العطوف برحمة شديدة يروف ذو رحمة بالغة رقيقة في كل حكمه على الخليقة لربنا الهادي هدايتان هداية الإرشاد والتبيان وهذه من الجميع حاصلة من كل من دعا لحق واصلة أما عن التوفيق والتسديد فخاصة ليست للعبيد السيد الله تناهى سؤدده يملكنا جميعنا ونعبده وأيضا الشريف والعظيم سبحانه فملكه عميم والحكم الله إليه حكمنا كونا وشرعا ربنا يحكمنا فالكون منه يقهر العبيد والشرع منه فعله توحيد وربنا النصير من والاه أيده أظفره أعلاه فنصر ربنا لنا موعود لا مطلقا بل نصره معهود إن نمضي بالتوحيد قائمين وبشروط النصر آخذين البر ربنا تعالى مجده الخير خيره والجد جده فلا يزال بره متصلا وخيره على العباد نازلا ومثله اسم ربنا الوهاب يعطيهم الله بلا حساب بل فضله وبره عميم لأنه الكريم والحليم هذا ومن أسمائه الفتاح يفتح بالنصر لذي الفلاح ويفتح الرزق على الجميع سواء العاصي أو المطيع وربنا الرزاق من أسمائه يقسم الأرزاق في عليائه رزق القلوب وكذا الأبدان سبحان ربنا عظيم الشأن وهو المحيط خلقه عز وجل علما وقدرة فإن جاء الأجل يجمعهم ربي ويحصي عدد عباده فلم يغادر أحدا وهو الوكيل ربنا من وكله وفوض الأمر إليه جمله نعم الوكيل ربنا والمعتمد وخاب من بغيره قد اعتمد والكافي ربنا تعالى وحده أليس ربنا بكاف عبده لو كاده بشر من عليها لرد ربي كيدها إليها جل جلاله تعالى الحق، فكل ما له ففيه الحق، وجوده ووصفه وحكمته، أقداره أحكامه وشرعته، هو المبين ربنا فالخلق يشهد أنه الإله الحق، ويشهد الكون بصدق وعده وحلمه وعلمه وجده، والواسع الله الذي لا حد له من كل وصف يستحق أكمله، قد وسعت رحمته الخلائق وعلمه قد وسع الدقائق، وواسع عم جميع خلقه ببره وفضله ورزقه، هو الجميل الله ذو الجلال في الذات والصفات والفعال، كذلك الأسماء وأبصرا به يعطي الجمال وهو الأولى به، رؤيته فوق نعيم الجنة، وتلك والله تمام المنة، رفيق الله يحب الرفق، وأهله ورفقه قد حق في سنن التدريج بالشريعة، حتى غدت كاملة بديعة، وهكذا في السنن الكونية مظاهر الرفق بها مرعية، هذا ومن أسمائه الحي من كل أمر شائن بري، من ذلك استحياؤه من عبده عند الدعاء يستحي من رده، كذلك الستير من أسمائه جل جلال الله في عليائه، ويستر العبد فلولا ستره تفضلا منه لضاع قدره، فالله ستير يحب ذلك من عبده ثم الجزاء كذلك، الله منان عظيم الشان، فمنه حق بلا نكران، إذ إنه المنعم في الحقيقة بكل نعمة ولو دقيقة، وهو الحفي بعبده سبحانه يكرمه بالبر والإعانة، الوارث الباقي الذي يدوم، فلا يموت الحي والقيوم، فكل شيء راجع عليه لملكه وكلنا إليه، هو الجواد ربنا الكريم، لا يمنع الرزق عن اللئيم، بل يهب السائل كل ما سأل من جوده سبحانه عز وجل، كذلك السبوح من أسمائه تنزه العظيم في عليائه عن كل سوء وعن القبيح، فحق ربنا هو التسبيح، والطيب الله تعالى ذكره، تقدس اسمه ودام طهره، فالطيبات ربنا مصدرها، لذاك لا يرقى إليه غيرها، فلا كلام أو فعال يصعد سوى الذي مطيب مسدد، والمحسن اسم ربنا الكريم، إحسانه وخيره عظيم، فما بنا من نعم كثيرة، فمنة والمنع منه خيرة، المعطي ربنا فعظم اسمه، أعطى لكل هديه ورسمه، وهكذا الأرزاق والأعمال قسمها ذو العز والجلال، فكلنا ميسر لما له، فلم نجاوز فضله وعدله، القابض الباسط من أسمائي لابد ذكرها على السواء، فيبسط الأرزاق أو يقبضها لحكمة بالغة يفرضها، ومثلها المقدم المؤخر سبحانه ونعم ما يقدر، ينزل الأشياء في منزلها بحكمة عظيمة لفضلها، والشافي من أسمائه عز وجل يشفي القلوب من فساد ودغل، كذاك يشفي ربي الأبدان جميعها من مرض قد كان، ما أنزل الرب الرحيم داء إلا وأعطى مثله دواء، إلى هنا أكون قد أتممت ما ذكر الشيخ وقد يممت، قواعد المثلى ففيها قد ذكر ابن عثيمين الأسامي واعتبر، ما جاء في الكتاب أو في السنة أسكنه الله فسيح الجنة، وزدته الهادي كذا الستير، والكافي أيضا وهو المجير، عسى إله الكون أن يسترنا وباسمه الهادي بأن يكرمنا هداية التوفيق أن يلهمنا ومن جميع الشر أن يكفينا حمدا لرب طيبا كثيرا فالفضل منه لم يزل كبيرا ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى النبي المصطفى محمدا.